أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تأثر بمعرفة الله أنما أخاذه صاحب الرسول قدس الله نفسه من اختصاص وجوب المقدمة بالمقدمة الموصلة بناء على ثبوت الملازمة بين وجوب الشيء وجوب مقدماته آزاه و السهيل و انه لا موجب للالتزام بوجوب مثلت المقدمه الجامع بين الموصله و غير الموصله اذ لا داعي الى ايجاب المقدمه اذا لم تكن موجبتان و الغايه من ايجاب المقدمه كما تقدم انما هو الايصال الى الواجب و ترتب الواجب عليه فيترتب على ما ذكرناه من أن المقدمة إذا تجردت عن سند المقدمة في الخارج ولم يترتب ذو المقدمة عليها خارجا كان على حكمه الأول مع قطع النظر عن عروض الوجوب على المقدمة فإذا كانت المقدمة في نفسها مباحة فقع على صفة الإباحة وإن كانت محرمة تقع على صفة الحرمة فلو دخلت نار الموصوبة إذا كان هذا مترتبا عليه إنقاذ الغريب اتصف بالوجوب وإذا لم يترتب عليه إنقاذ الغريب أو نحوه من الواجب الأهم يبقى على حرمته فيستحق قائله العقاب. حالا على ما ذكرنا و اما على ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه فقد قدم ان مقتضى ذهابه الى وجود مطلق المقدمة من غير تقييد بالإيصال ان المقدمة على إطلاقها تتصف بالوجود حينئذ لا يعقل ان تتصف بالحرمة فلا بد من ان تكون الحرمه صافته لان الواجب الذي يترتب على هذه المقدمه المحرمه اهم في نظر الشارع من الحرام فتثبت الحرمه لا محاله فيجوز للمكلف ان يدخل هذه الدار وان لم يترتب عليه الانقاذ ولم يقصد بذلك انقاذ الغريب. هذا ما تقدم ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله سره ذهب إلى أمر صالح حيث إنه قدس الله نفسه وافق في عدم وجود مطلق المقدمة من جهة حكم الوجدان بذلك إذا فرضنا أن الغريب توقف إنقاذه على دخول الأرض المغصوبة ليس هنا مقتضى لتجويد الدخول حتى فيما إذا لم يترتب عليه الإنقاذ ولم يقصد بذلك إنقاذ الغريب بل وجدان شاهد على أن الحرمة لا تسقط على الإطلاق. من الطرف الآخر لا يمكن تقييد المقدمة بالإيصال يعني تخصيص الوجود بالمقدمة الموصلة لما رآه قدس الله سره من استلزام ذلك الدور أو التسلسل فقد تقدم الكلام في ذلك فرق بين المحذورين. لا يمكن تقييد المقدمة بالإيصال لاستلزامه الدورة أو التسلسل ولا يمكن الحكم بوجوب مطلق المقدمة فإن مطلق المقدمة لا يترتب عليه غرض المولى ولا موجب لرفع اليد عن الحرمة فيما إذا لم يترتب على المقدمة واجب أهم لماذا يجرز المولى الدخول في الأرض المغصوبة حتى فيما إذا لم يترتب عليه إنقاذ الغريق. فجمعا بين هذين الأمرين التزم بشكل الثالثين، وهو أن تكون المقدمة واجبة حال الإيصال ومن جهة الإيصال من دون تقييد له بالإيصال ولا مطلقا من جهة الإيصال بعدمه. بيان ذلك أنه قدس الله نفسه قد ذهب إلى أن استحالة التقييد يستلزم استحالة الإطلاق على ما تقدم الكلام فيه فالسلام في نفس التعبدي والترسلي. ذكرنا هنا أنه قدس الروح ذهب إلى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد حيث إنه من تقابل الأدم والملكات، حتى إمكان أحدهما مستلزم لإمكان الآخر، وكذلك في الاستحالة إذا كان أحدهما مستحيلا كان الآخر أيضا مستحيلا. فإن الأدم والملكات إنما يكون في مورد قابل، فإذا فرضنا أن الاتصاف بالوجود مستحيل الاتصاف بالعدم أيضا يكون مستحيلا، إذ لا قابلية في المحل للوجود. على هذا الأساس بنا على أن تقييد الأمر متعلق الأمر بقصد نفسه محال، كما أن الإطلاق أيضا محال، وهكذا في غيره من الموارد تقييد التكاليف للعالمين بها التكليف مستحيل، كما أن الإطلاق مستحيل. على هذا الأساس لنا في عدة من الموارد أن استحالة التقييد يستلزم استحالة الإطلاق. من جملة هذه الموارد موردنا هذا، إذا فرضنا أن تقييد متعلق الوجود الغيري بالإنسان مستحيل لأنه يستلزم الدور أو التسلسل على ما ذكره قدس الله نفسه، يكون الإطلاق أيضا مستحيلا، يعني لا يمكن أن يلتزم، فأن متعلق الوجود الغيري مطلق وأعم من الموصلة وغير الموصلة. إذا كان المحيد محالا، يعني التقييد محالا، كان الإطلاق أيضا محالا لأنه من قبيل العدم والملكة. إذن لا يمكن للمولى في مقام جعل الحكم بإثبات الوجود الغيري في المقام من تقييد متعلقه أو من الإطلاق وعدم التقييد، لأن الإطلاق عدم التقييد فيما يكون المورد قابلا للتقييد، وموردنا غير قابل للتقييد فهو لا يكون مطلقا أيضا. وإذا لم يكن لا مطلقا ولا مقيدا فلا بد من أن يكون مهملا، والإهمال في الواقع بما أنه غير معقول، فبحسب النتيجة إما أن يكون مطلقا أو مقيدا، يعني بالآخرة إما أن يختص تكليف المولى بقسم خاص أو يعمه وغيره، إذ لا يمكن أن يكون التكليف بحسب الواقع باقيا على إهماله لا مقيد ولا مهمل، يعني لا ولا مطلق، يبقى على إهماله، أي أن المولى لا يعلم بمتعلق حكمه ولا بموضوع حكمه أنه قسم خاص أو أعم منه ومن غيره، هذا أمر غير معروف. ففي هذه الموارد التي لا يمكن فيها التقييد ولا يمكن فيها الإخلاص قد التزم بمكمل الجهل، فأنه لا بد من عمل يكون نتيجته التقييد أو يكون نتيجته الإخلاص. فبالأخرى لا بد من الالتزام بأحد أمرين، إما التقييد أو الإخلاص، لكن لا بالدليل الأول ولا بالجعل الأول، فإنه غير معقول، بل لا بد من أن ينتهي إلى أمر آخر. فمن هنا التزم في بعض الموارد بنتيجة التقييد، كما في مثل قطع القربة، أخذ قطع القربة في متعلق الأمر بالنسبة إلى العبادات، التزم بأخذ ذلك بالأمر الثاني. وإن كان الأمر الأول المتعلق بالصلاة لا يكون متعلقه لا مقيدا ولا مطلقا، فإن كل منهما مستهل، إلا أن غرز المولى حيث إنه قائم بالفعل المأتي به بحق القربى، فلا بد من أخذ ذلك في متعلق الأمر، لكن لا في متعلق الأمر الأول، فإنه مستهيل، بل يؤمر به بأمر ثاني. فيأمر المولى أولا بالصلاة مثلا، ثم يأمر بإتيان الصلاة بداء الأمر الأول بأمر ثاني، وسمى هذا بنتيجة التقييد. وإن كان التقييد مستهيلا، إلا أن نتيجته ليست مستهيلة. وإذا فرضنا أن الغرز أعم وغير خاص بقسمين، حينئذ لا بد من نتيجة الإطلاق بدليل آخر، وذلك كما في موارد جعل الأحكام، فإن تقييد الحكم بالعلم به، فأن يكون الحكم مختصا بالعالم به، هذا مستحيل، لا يمكن أن يتعلق الحكم بالعلم به. فيختص موضوعه بالعالم، هذا غير معقول. الإطلاق أيضا غير معقول، لأن استهالة التقييد يستلزم استهالة الإطلاق، ولكن من جهة أن غرز المولى لا يختص بقسم دون قسم، إذن بمتمم الجهل يثبت الحكم لجميع المكلفين، أهم من العالم والجاهل بمقتضى الدليل الثاني، وبمتمم الجهل يحكم بسعة الحكم وعدم اختصاصه بالعالمين، فيشترك الجاهل مع العالم، فالنتيجة يكون هو الإطلاق. فبالآخرة أي حكم مسؤول بالنتيجة لا بد من تقييده أو إطلاقه، وإن كان بحسب الجعل الأول غير قابل للإطلاق والتقييد كما ذكرنا، هذا بحسب الكبرى التي ذكرها قدس الله نفسه في غير مولدين، جعل المقام من سوريات هذه الكبرى، حيث إن تقييد الوضوء يعني متعلق الوضوء، تقييد متعلق الوضوء الغيري بالإنسان لا يمكن، لأنه مستلزم للدور أو التسلسل. الإطلاق أيضا غير ممكن، لأن استهالة التقييد تستلزم استهالة الإطلاق، فكلاهما غير ممكن. الإهمال في الواقع بالأخرى لا يكون، فلا بد من نتيجة التقييد بالإطلاق، فحسب النتيجة إما أن يختص الوضوء الغيري بالمقدمة الموصلة أو يعمها وغيرها، فحسب النتيجة التزم بالتقييد، حيث إن غرز المولى من إيجاب المقدمة إنما هو الوصول إلى ذي المقدمة خارجا، و ترتب ذی المقدمه علی المقدمات خارجان فاذا تجردت المقدمه عن ذی المقدمه ولم توصل الیه لا غرض للمولا فی ایجابه لما ان الغرض خاصون اذن الودود و یختص رو به حال الایثار و لا یعم الموصله و غیر الموصله و این کان متعلق الودود الغیری مهملا و غیر مقید بالایثار لانه مستلزم للثور و التسلسل لكن بحسب النتیجه الودود و یثبت حال الایثار و نتیجه ذلك أن الحكم الأول للمقدمة معقة النظر عن المقدمية وتوقف الواجب عليها الحكم الأول يبقى باقيا على حاله فيما إذا لم يترتب المقدمة على ذي المقدمة فيكون هنا حكمان طوليان على نهج الترتب يعني المولى يحكمه بوجوب إنقاذ الغريق ويحكمه بوجوب الدخول في الأرض المغصوبة أيضا هذا واجب من جهة نفسه وهذا واجب من جهة كونه مقدمة لواجب أهم لكن وجوب هذا الواجب بما انه لأجل هذا الغرض يجعل هنا حكم آخر على نهر الترتب وهو ان المولى يجعل الحرمة على تقدير عصيان الواجب النفسي فيقول انه يجب عليك انقاذ الغريب ويجب عليك الدخول للانقاذ ولكن اذا لم تنقذ الغريب يحرم عليك الدخول في هذا الأرض فيثبت حكم ودودي على ذي المقدمة وحكم ودودي على مقدمته وحكم تحريمي على المقدمة لكنه مشروطا ومعلقا على إثنان الواجب النفسي حينئذ يندفع المحاذير كلها لم يقيد المقدمة بالإنسان ولم يختص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة لاستلزامه الدور أو التسلسل ولم نلتزم بالإطلاق إذ لا مقتضي لهذا الالتزام مع أن استحالة التقييد يستلزم استحالة الإطلاق أيضا فليس وجوب المقدمة مقيدا بالإنسان ولا مطلقا ومع ذلك لا نحكم بجواز المقدمة إذا لم يترتب يعني المقدمة المحرمة إذا لم يترتب عليها الواجب وذلك من جهة الالتزام بتحفظ غرض المولى على غرض المولى فيمكن جعل حكمين على نحو الترتب يحكم بوجوب الإنقاذ وبوجوب مقدمته على تقدير الإنسان ويحكم بحرمة مقدمته على تقدير مخالفة الواجب النفسي وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه مجتهد مع ما اختاره صاحب المعالم يعني المعيش المعالم الشيخ محمد تقي قدس الله نفسه ولكن الفرق بين القولين أن شيخنا المشهد جعل الحرمة مشروطا في عصيان الواجب النفسي والشيخ الشيخ محمد تقي جعله مترتبا على عصيان الوجوب الغيري يعني المولى أمر بالدخول في الأرض المغصوبة على تقدير عصيانه وعدم الإنسان حكم بحرمة المقدمة المقدمة واجبة حال الإيثار وبغرض الإيثار وعلى تقدير عدم إيثاره يعني إثيان هذا الأمر الغيري فهو محكوم بالحرمة. الفرق بينهما في ملف المترتب عليه، الحرمة مترتبة على اختيار شريفنا الأستاذ قدس الله نفسه على اتيان الواجب النفسي وعلى ما اختاره صاحب الحاشية قدس الله سره مترتب على اتيان الوجوب الغيري، والا فهما يرجعان الى امر واحد فالوجوب غير يعني متعلق الوجوب الغيري لا مقيد ولا مطلق بل هو مهمل، ولكن النتيجة نتيجة التقييد. ويترتب على هذا انه على تقدير عدم الانسان يحكم بحرمة المقدمة خارجا.